لحظة رجوعي في يوم لقانا ما كانش ضعف مني، دي لهفتي لما تقابلنا بعد الفراق. كنت ساعتها جوا قلبي وفي بالي وحشاني، ودي صدفة حتى ما جاتش بينا بالاتفاق. لحظة رجوعي في يوم لقانا ما كانش ضعف مني، دي لهفتي لما تقابلنا بعد الفراق. كنت ساعتها جوا قلبي وبالي وحشاني، صدفة حتى ما جاتش بينا بالاتفاق. انتي وحشاني في كل لحظة بفتكرك، بقول يا ريت ترجع تاني انك هتسمعيني، ما غلطش احساسي في النظرة اللي من عينيك وقت السلام. شفت فيهم كلمة واحدة عايزة تقولهالي، وحشتني اللي فهمتها من غير كلام. عرفت انك هتسمعيني، ما غلطش احساسي في النظرة اللي من عينيك وقت السلام. شفت فيهم كلمة واحدة عايزة تقولهالي، وحشتني اللي فهمتها من غير كلام. وحشاني في كل لحظة بفتكرك، بقول يا ريت ترجع تاني.